السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين، والكتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولا ذكر الله أكبر. وقال: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب وهذه النصوص وغيرها كثير من الآيات والأحاديث كلها تدل على فضل الذكر، ذكر الله عز وجل وكثرته، وأنه ليس له وقت محدود ولا عدد معين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. ذكرا كثير ليس له حد ولا عد. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا منه. وفضل الذكر معروف، لأنه عمل صالح وليس له وقت معين ولا حد محدود ولا يكلف صاحبه بشيء، أجر عظيم وعمل يسير على من يسره الله. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني الفضائل والحسنات كثر الترغيب فيها، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على عمل عظيم وهو يسير أتمسك به، فإني قد لا أستطيع أن آتي بكل ما ذكر. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني داوم على الذكر قائما وقاعدا وعلى جنب. وهذا شأن الذاكرين الذين أثنى الله عليهم، أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فمن لم يستطع الصدقات بالمال فعليه بالذكر، فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وتعين أخاك المسلم على حاجته، ترفع له متاعه على دابته على سيارته أو تنزله معه، صدقة. فلذلك قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني عليك أن تلازم ذكر الله في جميع أحوالك. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله إلا عند قضاء الحاجة، فإنه يقدس الله ويجل من أن يذكر في تلك الأماكن. وكان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا. وأعظم الذكر كتاب الله، إن لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثاله. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا من فضل الله. ولقد جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة ووصية من محب للخير لهذه الأمة، المرسل خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والناقل للرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد أخبر أمتك أن الجنة قيعان، يعني رياض صالحة للزرع، اللي يحب الفلاحة يريد أن يزرع فهناك قيعان طيبة التربة عذبة الماء، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه ما تمنعك عن شيء، ما تردك عن عمل، تشتغل، تقود سيارتك، مضطجع على فراشك، جالس على مكتبك، تشتغل بحرفتك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها. خرج صلى الله عليه وسلم من أحد حجراته وزوجته جالسة في مصلاه، صلى الصبح وجلس كعادته عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تشرق الشمس ثم صلى ما يسر الله له. وقد قال في هذا أنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله ثم صلى ركعتين يعني بعد شروق الشمس كان بعدل حجة بعمرة تامة تامة، وهذا من فضل الله. دخل على زوجته صلى الله عليه وسلم وهي لا زالت في مصلى، فسألها هل أنت ما زلت على حالتك التي فارقتك عليها؟ قالت بلى. قالت نعم، جالسة تذكر الله. قال لقد قلت كلمات هي أفضل مما قلت منذ اليوم، كلمات أربع يقولها ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يقولها ثلاث مرات، لها من الفضل ما الله به عليم. قال لها هذه الكلمات إذا قلتيها أفضل مما قلتي منذ اليوم، يعني من صلاة الفجر إلى الآن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فهذا مما يدل على فضل الذكر، وأنه أيضا عمل يسير لا يكلف بشيء، ولا يحتاج إلى مؤونة ولا صرف أموال ولا جهد، وفيها الأجر العظيم. فإن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي، يعني يراقبه في جميع أحواله، أنا مع عبدي حين يذكرني. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. وهناك من الذكر ما هو يسير جدا وأجره عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يعني ميزان العمل الذي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. توزن الأعمال يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الموازين تثقل بالأعمال الصالحة، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة في اليوم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد عليه. قال: يا رسول الله إذا نكثر؟ سهل. قال: الله أكثر، الله ما يمل. والله عز وجل قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. ما له حد ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: لا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المؤمن أن يكثر منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكني أسمع بعض الجهلة يأتي بها، يرى أن ذلك اختصار، ويظن أن ذلك جائز، بدل ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لا حول الله، وهذا غلط وخطأ كبير. إذا كنت تريد الاختصار قل لا قوة إلا بالله، وكونك تأتي باللفظ الكامل هو خير لك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها أني لا حول لي ولا قوة ولا استطاعة لي أن أتحول من حال إلى حال، أو من معصية إلى طاعة الله بحولك وقوتك وتوفيقك يا الله. في استسلام بين يدي الله، إقرارا بقوة الله عز وجل، وإقرارا بضعف الإنسان أمام ربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء فقراء المهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني الأغنياء أهل الأموال. أهل الدثور يعني أهل الأموال، تجار عندهم أموال. ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يعني ذهبوا بها واختصوا بها دوننا نحن الفقراء. قال كيف ذلك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، لكنهم غلبونا، عندهم مال يتصدقون ويعتقون، وما عندنا مال، لا نعتق ولا نتصدق، غلبونا. والمسألة منافسة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مسألة منافسة، فهم غلبونا بهذا، وهذا شيء ليس بملكنا واستطاعتنا، الله الذي أعطاهم المال، وهم ينفقون يتصدقون يعتقون. فجبر خاطرهم عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى ما يحصلون به على الأجر الذي حصل عليه الأغنياء. من لم يستطع الصدقة فعليه بالذكر. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من خلفكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلفظ الحديث. قالوا بلى يا رسول الله، يعني هذا الذي نريد. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا عقب كل صلاة 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يختمون 100، لأن هذه 3 كلمات 33 99، يختمون 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله ما في أفضل منها من الذكر إلا كلام الله. موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أنا أريد عمل عظيم ترضى به عني وتخصني به، لكن ما في أفضل منها. فقال الله له يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن يعني ساكرهن غيري يعني من المخلوقات، والأراضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، رجحت، ما فيها أفضل منها. إذا قالها الإنسان من قلب مخلص، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما اعتقت 4 رقاب في سبيل الله، وكتبت لك 10 حسنات ومحيت عنك 10 سيئات. وهذه مشروعة أننا نقول 10 بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح، وأما بعد الصلوات الأخرى أقل ما يكون تقولها 2 مرات بعد الصلوات غير المغرب وغير الفجر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وكانت له حرز في ذلك اليوم من الشيطان حتى يمسي. كلها ولله ميسرة. أشغل لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما في شيء صعب، لا شيل ولا حط ولا دفع فلوس ولا أبدا، ما يترك إلا المحروم الغافل. والله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ينشرح الصدر، يطمئن القلب، تفرج الهموم، تنفس الكربات، وتيسر الأمور بذكر الله. عليك بالذكر كما أوصى عليه الصلاة والسلام، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأفضل ما قال عليه الصلاة والسلام والنبيون قبله يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه الأذكار تكسبك أجرا عظيم وترضي ربك وتطرد الشياطين وينشرح بها صدرك وتطمئن بها نفسك، يرتاح قلبك وأنت ما خسر شيء. يجسم الشيطان على قلب ابن آدم حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله انكمش الشيطان وضعف. لا تجعل الشيطان سبيل، لا تجعل له طريقا إلى قلبك. عليك بملازمة الذكر عند نومك وفي يقظتك. أول ما تنتبه من النوم اذكر الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اختم بها سعيك في النهار عند نومك. أرشد صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما عند النوم أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 أو 34 مرة. إذا ما يترك الإنسان الذكر إلا إذا كان مستول عليه الكسل والخمول والشيطان ينسيه ذكر الله، وإلا ما يمنعك من شيء أبدا. لسانك، أشغل لسانك بذكر الله. والذاكرون يذكرهم الرحمن عز وجل في من عنده. إذن هناك أعمال تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى استعداد. أما الذكر فكما سمعنا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. الأعمال هذه الخيرات، الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله. أكثر منها تعود، عود لسانك أنك قائما وقاعدا وعلى جنب لسانك مشغول بذكر الله، ولا تستكثر على ربك أو ترى أنك قلت كثيرا، ففضله ونعمه عليك لا تعد ولا تحصى. أكثر من الذكر ولازمه، لأن الذكر كما قلنا أولا ما يمنع من شيء، ثانيا أنه ما يخسر شيء، والثالث أن الله يذكرك في من عنده. لا تكن غافل، لأن الغفلة هي التي تهلك العبد. أما إذا كان الإنسان ملازما لذكر الله في جميع أحواله فهذا حي وقلبه أيضا مستيقظ، والآيات والأحاديث في فضل الذكر كثيرة، فمن ذكر الله ذكره الله. ولا ينبغي أننا نأتي بالذكر جماعيا، بل كل إنسان بنفسه، كل إنسان بنفسه. لا تكن لعبة بيد الشيطان يغفلك ويصدك عن ذكر الله، فإن الشيطان حريص على الغفلة، غفلة الإنسان عن ذكر ربه، ولكن المؤمن الموفق ما يجعل الشيطان على نفسه طريق، دائما يذكر الله، يستغفره، يدعوه، يتلو شيئا من القرآن، يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. لا تغفل عن الذكر، فالله لا يحب الغافلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا إلى ما يرضي ربنا. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ننسى أن شهرنا أوشك على الرحيل، وأنه شاهدا لنا أو شاهدا علينا، فالسعيد من وفقه الله واغتنم أيامه ولياليه بما يرضي الله وينفعه عند مولاه، والشقي المبعد الذي تساوى عنده رمضان وغير رمضان، أو اتخذه موسم تنويع للمآكل والمشارب وسهر الليل بدون فائدة. وعلى كل حال الإنسان مسؤول عن أيامه ولياليه وجميع حركاته وسكناته. والملائكة يكتبون، والله خير الشاهدين. علينا أن نجتهد في هذه الأيام القلائل التي بقيت، ولا يدري الإنسان هل يعود إليها أم لا. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. هل يلزم على المعتكف إذا ذهب لقضاء حاجته ثم عاد للمسجد أن يصلي تحية المسجد؟ نعم، لأنه خرج عن حوزة المسجد وعن فناء المسجد، فما دام أنه خرج عن المسجد ثم عاد إليه فعليه تحية المسجد. نعم. يقول السائل: من كان عليه جنابة ماذا يفعل في أذكار النوم؟ هل لابد أن يغتسل لكي يقولها أم يتوضأ فقط؟ الإنسان إذا أصابته الجنابة فعليه أن يسارع بالاغتسال حتى يكون في حل في أمره، إن أراد يتلو أو أراد أن يصلي، ومن أجل أن لا تفوته صلاة الصبح فيتعجل بالاغتسال حتى يكون جاهز متهيئ لذكر الله وهي الصلاة. والأذكار إذا حافظ عليها فهو خير له، وكونه يكون طاهر من أجل أن لا يتحرج ولا يتحرج من أن يذكر الله في أي ذكر، قد يقرأ قرآن. نعم. يقول السائل: إذا طهرت النفساء بعد 30 يوما هل يصح صيامها وصلاتها أم تنتظر حتى تكمل 40؟ النفاس ليس لأقله حد، لو طهرت 10 أيام، لو طهرت لأيام القلائل، ولكن الطهارة لا يكفيها الجفاف، لا يعني أنها إذا وجدت جفافا قالت أنها طاهرة وأن الدم قد انقطع، لكن عليها أن تستبرئ نفسها بالقطن الأبيض تماما، فإذا لم يكن فيه أثر في خلال 40، سواء بعد 10 أيام أو بعد 20 أو أقل أو أكثر، المهم دون 40، إذا رأت أنها قد طهرت لكن الطهارة لم تخرج فعليها أن هي تكشف على نفسها بالقطن الأبيض، فإن كان فيه صفرة أو كدرة فهو من العادة، الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وكذلك النفاس مثله. أما إذا خرجت القطنة نظيفة فمعناها أنها نقية وطاهرة. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يكون الذكر في الملأ؟ ذكرني في ملأ. في الملأ يعني في الناس، أنه إذا ذكرت ربك وذكرت الناس فيه، حينما تذكر ربك في المجلس في مكتب في المسجد، ولذلك شرع لنا بعد كل صلاة أن نذكر الله جهرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة من السنة. يقول: وكنا لا نعلم بانصراف الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نسمعه يذكر الله، لأنه صغير وكانوا يجعلون الصغار بالصوف والمتأخرة، فهو يقول: ما كنا نعلم بسلامه وانصرافه من الصلاة حتى نسمع صوته بالذكر. دليل على أن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة سنة مؤكدة ومندوب إليه. يقول السائل: إذا مر الإمام بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلي عليه إذا كان نفلا، أما إذا كان فرضا فبقلبك، لأن الصحابة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بآية تسبيح وقف وسبح، أو بآية عذاب وقف تعوذ، أو بآية رحمة وقف وسأل، هذا في صلاة النفل في الليل لما صلوا معه. ولكن الذي يقول أنها تطبق حتى في الفريضة، هذا مجتهد على حسب أن المصلي جهرا أن له حكم غير السر، أو النافلة غير الفريضة. نعم، الفريضة غير النافلة، الفريضة عندنا أحكام وأذكار معينة ما نزيد عليها ولا ننقص منها، بالتسبيح بالركوع ماذا تقول، بالسجود، بالجلسة بين السجدتين، إذا جلست للتشهد قبل السلام أو للسلام، وإذا كنت واقف ماذا تقول، تقرأ فاتحة وسورة معه ما يسر الله، وتقوم بالأذكار المحدودة الذي فيها أعداد، عليك ألا تنقص عنها، وما زدت فهو خير لك، لأن الإنسان ما خلق إلا لعبادة الله، والذكر من أفضل العبادات، الذكر من أفضل العبادات ومن أيسرها. نعم. يقول السائل: بعض الناس يأتي بلفظ الجلالة مفردا في أذكاره، أو يأتي بالضمير هو، فما صحة ذلك؟ يقول: لا لسان لسانك رطبا من ذكر الله، لا بد أن يتواطأ اللسان والقلب ويتفقان على الذكر، سواء بعد الصلاة أو قبل الصلاة، وفي جميع الأحوال، عند المنام، عند خروجك من بيتك إلى آخر. يقول: ذكر لفظ الجلالة مفرد، يقول الله ولا يقول لا إله إلا الله، أو يقول هو، هذا من ألفاظ الغلاة الذين يزعمون أنهم تدرجوا بالذكر حتى وصلوا إلى هذه المرحلة، بدل يقول لا إله إلا هو يقول هو. هذه والعياذ بالله لهجة ليست لنا، هذه من لهجات الغلاة، والذين يزعمون أنهم ألقيت عنهم التكاليف ويكفي عنهم أن يقولوا هو فقط. قال: ويقول لفظ الجلالة مفرد، أن يقول الله، هل هذا ذكر؟ الله، نعم، هذا كلمة الله، هذا معناه ذكر اسم الله، لكنه ما قال شيء يقدس الله فيه وعظم الله به. يقول السائل: نرجو منكم نصيحة للذين يرون الصفوف في الصلاة لم تكتمل ولا يتقدمون لإكمالها. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إكمال الصف الأول فالأول، وحث على سد الفرج والخلل، وأن لا تكون قاسيا إذا جذبك أخوك من أجل أن تقف إلى جنبه من أجل إكمال الصف وسد الفرجة، يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا، لا تكون كانك مسمر أو مبني في هذا المكان. نعم. قل هل يشملهم الوعيد من وصل صفا وصله الله من قطعه قطعه الله؟ ما دام أنه أمامه متيسر له فأخشى أن يكون الوعيد عليهم كغيره، لأنه رأى الخلل والفرج بالصف ولا تقدم من أجل أن يسد هذا الخلل. يقول السائل: هل ما يجري على المسلمين من ظلم وقتل هل هذا يعد من عواقب الذنوب؟ يقول: ما يحصل للمسلمين من ظلم وقتل وتهجير هل هذا يعد من عواقب الذنوب؟ لا شك، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فلا بد من الرجوع إلى الله رجوعا حقيقيا، يتوب إلى الله توبة نصوح ويعزم على أن يعبد الله عبادة صادقة وخالصة كما شرع الله لنا وكما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، واستقام على شرع الله، يكون في منزله وفي أي مكان في عبادة. ولا ينبغي الإنسان أيضا أن يزيد في الزحام على مثلا المعتمرين في هذه الأيام، مجال الخير وأعمال الصالحة كثيرة، لأن بعض الناس لجهله اجتهادا منه، لكن ليس كل مجتهد مصيب، تجده في الشهر يأخذ عمرات متعددة، رايح جاي من التنعيم إلى مكة، وهذا بخلاف السنة وخلاف الأفضل. فعلى الإنسان أن لا يعمل عملا وهو يؤمل هو يعمل العمل يؤمل نتيجته، لكن ربما يكون يهدم ما عمل، كالتي نقضت غزلها تغزل الصوف في الصباح، وإذا كان آخر الليل النهار نقضته، أو كالذي يبني ثم يهدم ما بنى. فعلى الإنسان أن يكثر من الأذكار الخالصة لله، وأن يحسن إلى عباد الله ويكف إساءته، وعلى الأقل إذا لم تحسن فلا تسيء، لا بلسانك ولا بغيره، احفظ لسانك وصنه واجعله في ذكر الله دائما. نسأل الله توفيق الجميع والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.